انتي انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، أكتر من فيلم سينمائي الموسم ده أثار استياءنا واشمئزازنا. صعب جدا نسمي الابتذال والتدني فن. نقطة إيجابية جدا، من أيام قليلة حصلت صدر قرار رئيس الوزراء بإيقاف فيلم حلاوة روح وإعادة عرضه على الرقابة. لكن هي الرقابة اللي مفترض قبلته وأقرته قبل كده، إيه اللي هيخليها ترجع في كلامها تاني؟ إيه المعايير اللي الرقابة بتقبل بيها فيلم وبترفض فيلم تاني؟ طيب بالنسبة لبقية أفلام الابتذال اللي في السينمات نظامها إيه؟ اتفضلوا معنا. الأستاذ الدكتور حسن علي، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة بني سويف ورئيس جمعية حماية المشاهدين، صباح الخير. أهلا وسهلا دكتور حسن. فيلمين مش فيلم واحد هذا الموسم، معرفش هي مصادفة ولا هم متفقين علينا يبوظوا المجتمع. شوفي، هي الحقيقة الدولة المصرية تمر بمرحلة انتقالية، وقد اعترى قطاعات الدولة، يعني ما اعتراه من تدهور في الثقافة زي اللي في السياسة زي اللي في الإعلام في الصحة في التعليم في أمور كثيرة جدا. ما يجري الآن في السينما في المسرح في الفضائيات هو عرض لمرض. هذه الأعراض لهذه الأمراض التي تكالبت على الدولة المصرية نتاج إدارات غير رشيدة لسنوات طويلة. فما تستنكرينه الآن هو حصاد مرحلة من مراحل التدهور. وعلى فكرة ده في حياة كل شعوب العالم، دورات كما يقول وولد ديورانت، في دورات تمر بها الحضارات، دورات صعود وهبوط وهكذا، فترات التقدم وفترات الإضمحلال. هل نحن الآن في فترة إضمحلال؟ يعني أنا أعتقد نحن شرفنا على نهايتها، والدولة مهيئة للنهوض في الأيام القادمة إن شاء الله. دكتور حسن علي، حضرتك كأستاذ وخبير في مجال الإعلام، هل الرقابة على المصنفات الفنية في رأي حضرتك قد أخلت مسؤوليتها وريحت ضميرها لما أعلنت الفيلم للكبار فقط، خلاص كده كتر خيرهم؟ شوفي، هو الآن في مفهوم جديد بيقول أنا لو عملت رقابة وحذفت أو رفضت الفيلم هيطلع على فضائية في قناة تانية والناس هتشوفه هتشوفه. ده اتجاه موجود، لكن الاتجاه الوقائي اللي معروف في كل دول العالم ان في حدود وادوار تمارسها الرقابة لحماية المجتمع، وانه ليس نهاية المطاف ان يقول للكبار فقط وخلاص. في على فكرة برضو دور المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني، وده موجود بالعشرات وبالمئات في اوروبا وامريكا والدول اللي سبقتنا، ان ممكن جدا ينزل فيلم وحد عن المشاهدين، بلاش جمعية زي اللي أنا عملتها قريب دي، يروح ويرفع قضية ويتضرر ويقول ده في خدش للحياء العام. لما بيحصل هنا في مصر لاحظت على مدى سنوات بيقولوا المحكمة دايما تقول أنت غير ذي صفة. لا لا لا، أولا من حق أي مواطن مصري يقاضي أي مؤسسة إعلامية داخل الوطن ويطبق عليها القانون المصري، لأنه هو صاحب مصلحة. يعني ده يحدث في أوروبا، يحدث موجود. إن بيحصل مواطن يعني يغضب لقيم المجتمع ويرفع قضية. هقول لك حاجة، ما حصل قبل كده ومحامين رفعوا قضايا. إحدى قنوات الراقصات مش عايز أقول اسمها، مرفوع عليها 7 قضايا من محامين، وقبلت الدعاوى بتاعتهم، وإحنا حتى كجمعية رفعنا قضية لإغلاقها. فده موجود الآن، والقضاء المصري بيتفهم ده الآن. أنا عايز أقول أن دور المجتمع المدني مهم، دور التربية ما يسمى بالتربية الإعلامية ده ينقصنا في مناهج التعليم في ابتدائي وإعدادي وثانوي، وينقص أولياء الأمور يعرفوا إزاي يتعامل مع الشاشة والميكروفون أو الراديو والتلفزيون والصحيفة. أي ربة بيت بتشتري تلاجة ولا غسالة بتشوف الكتالوج تتعامل معها إزاي، لكن ما فيش حد في مصر يشتري تلفزيون ويقول أنا عايز أعرف أتعامل معها إزاي، هو بيدوس على زر الكهرباء التلفزيون اشتغل خلاص. إنما يفرز إيه اللي يخلي أولاده يشوفوه ما يشوفوهش، يعرف ده إزاي، يعرف دي إيه، ده علم كامل الآن، علم التربية الإعلامية مهم جدا. دكتور حسن علي، من فترة طويلة نفتقد إلى وجود المعايير في مصر. هذا البرنامج الحقيقة يعني أنا كنت أطارد مدير الرقابة على المصنفات الفنية علشان أسأله سؤال واحد بس، إيه هي المعايير اللي من أجلها بتقبل فيلم أو نص فيلم أو ترفض التاني؟ لم يكن لدي الشجاعة الكافية لمواجهة الإعلام. أشعر إن هو يشعر في داخله بتأنيب ضمير تجاه المجتمع. في رأي حضرتك متخيل إيه المعايير اللي على أساسها يقبل أو يرفض الفيلم؟ شوفي، أولا في جزء من الرقابة في وزارة الثقافة ذاتي، ودي خطيرة، وفي جزء آخر بدأ التخلى عنه تباعا. ذاتي بمعنى متروك للرقيب؟ يعني في مساحة للرقيب يقدر يتحرك فيها، وفي محددات أساسية لا يمكن له أن يعني يتجاوزها. إنما مع دخول التجار في السينما، ومع دخول رجال الأعمال، مع دخولهم صناعة التلفزيون، تحولت الشاشة إلى صناعة وتجارة وربحية، وبالتالي بدأ التخلي قليلا قليلا رويدا رويدا عن القواعد المهنية والقواعد الأخلاقية. مسايرة لما يجري بيبدأ الرقيب إيده ترتعش وتخف واحدة واحدة واحدة واحدة، على اعتبار يقول لك احنا في عصر الفضائيات والأقمار الصناعية والإنترنت، فاللي هقفله دلوقتي الولد هيشوفه على النت أو هيشوفه عبر الفضائية. فمن هنا بدأ الترخص والتراخي، وده اللي هم ما عندهمش الشجاعة يقولوه ويواجهوا بيه. لكن أنا في اعتقادي حتى في أمريكا بلد الحريات، لو قلت لك واحد رفع قضية على إحدى الشبكات الكبرى الولايات المتحدة لأنها بثت فيلم يحتوي على مشاهد دون أن تنبه أو تنوه ودون أن تضع العلامة أو إيقونة على الشاشة، تظل موجودة ثابتة طوال عرض الفيلم حتى لا يفاجأ ولي الأمر بمشهد يجرح حياء الأسرة، لأن الشبكة دي وهي بتعرض فيلم ما عملتش ده حكم بتعويض ضخم يعني أوشكت على الإفلاس. ده بلد الحريات في أمريكا. فمن المهم حتى الآن ينقص فضائيات كلها في مصر والعالم العربي. إن ما فيش، نحن نتحدث كمان عن السينما دلوقتي. السينما اللي دايما بيقولوا لنا والله إحنا ما حدش أجبركم على أن أنتوا تروحوا، المشاهد هو اللي بيروح برجليه وبيدفع التذكرة. ده برضو نفس الحجة اللي اتقالت زمان، أنت في إيدك ريموت كنترول حول عن القناة. دي مش حجة، إنما أنا من حقي أستمتع ومن حقي أروح سينما. لكن مش من حقك كمان تحرمني ما روحش السينما أنا وأولادي. صح. زي ما ليك حق في العرض أنا أيضا لي حق في الاستمتاع بالعرض. فأنا في اعتقادي مسألة إنك مش عاجبك ما تروحش السينما هذا كلام عقيم، إنما أنت اللي مش عاجبك قيم هذا المجتمع اتفضل السينما بتاعتك زيحة برا ما زيحاش عندي، يعني العرض بتاع أفلامك عرضه برا ما تعرضوش عندي. يعني. أخيرا الأستاذ الدكتور حسن علي، عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف، جزء من المعركة الدائرة الآن على أرض مصر هي معركة وعي. كيف يكون كل فرد فينا جرس صحيان وسط محاولات تغييب كثيرة لوعي الشعب المصري؟ الوعي يأتي من التعليم، ويأتي من التربية والأسرة، ويأتي من أشياء كثيرة، السفر والتجوال ومستوى الذكاء والمستوى المعرفي وأشياء كثيرة. إحنا عندنا يعني بيت القصيد أو بيت الداء، نظام التعليم في مصر رديء، يخرج حفاظ قائم على التلقين والحفظ والصم وياخد شهادة. نظام التعليم حين ينمي مهارات وملكات ويرقى بالمواطن المصري يتكون لديه الوعي من السنوات الباكرة. حتى يكون عند كل مواطن مصري وعي حقيقي نحتاج إلى تعليم حقيقي. ما يجري الآن في مصر هو تعليب بالباء وليس تعليم. أشكرك جدا دكتور حسن. أصدقائي المستمعين، خبر أثار سخرية الكثير مننا لما عرفنا أن وزير الثقافة أحال للتحقيق المسؤول عن قبول قصة الفيلم والموافقة عليه من البداية. المسؤول ده قد يكون موظف صغير في الرقابة، كبش فدا يعني، لأن مدير الرقابة دوره فقط أنه بيعتمد التقارير دي. لكن المشكلة بقية أن مفيش ضمير ومفيش خوف على القيم في مجتمعنا ومفيش تخطيط. يا ترى هل السيد رئيس الوزراء هيتدخل كل مرة علشان ياخد قرار تجاه أي فيلم مقصود بيه إتلاف القيم؟ يا ترى هنفضل نستنى الفيلم يعرض على شاشة السينما ولما يكون صادم لينا ولولادنا والقيمنا نبدأ نتحرك ونزعق ونطالب وقفه ولا إيه؟ أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، اللي دايما بيسعدني تواصلكم معايا فيه، وكمان على جروب ألتراس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد خلف. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.